السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. الغنيمة من كل ذنب والسلام من كل إثم. الفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تكثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت عبادك فتنة فتوكلنا إلى ربك غير المسلمين غير مفتونين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إلى مخزن الأفواح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل مواديننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا اليوم نكمل درس تكريم الإسلام للمرأة، لكن في كذا أخت كده عندهم ابتلاء شديد فولدت. بعد ما تكلموا معي في الابتلاء في ابتلاءاتهم وعرفت أن الابتلاء قد يوصل الإنسان لمرحلة من البعد عن الله عز وجل، فأسأل ربي أن يأخذ بناصيتنا إليه وأن يثبتنا عند البلاء. لأنه سبحان الله يا أحبائي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله، للبلاء أو للابتلاء حكمة، للابتلاء في حياتنا حكمة. يعني يمكن بالنسبة لأمر الابتلاء هذا وارد، كما نبتلى بالنعم نبتلى أيضا بإيه؟ بالامتحان، لأن هذه الدار الدنيا لهذا الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الدنيا دار امتحان. قد سبحان الله نجد الإنسان أحيانا يبتلى بالنعمة فتنسيه النعمة المنعمة فيعرض عن الله ويكون ذلك أشد بلاء وأصعب بلاء. ولذلك وقد يبتلى الإنسان بفقد أحبة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، قال في الابتلاء إيه؟ قال لنا ربي بإيه؟ بنحسن في إيه؟ الفتران والأنفس والثمرات. وماذا هي الثمرات؟ بشر الصابرين. يعني هيبلى الإنسان بالخوف ويبلى الإنسان بفقد أحبة، وقد يبلى الإنسان بالفقر، وقد يبلى الإنسان بالمرض، وقد يبلى الإنسان بالابتلاء في عافيته. ولذلك لا بد للإنسان أن يعي تماما أنه هذا الأمر ليس ملكه ولكن ملك الله عز وجل. لينظر ماذا تعملون، لينظر الإنسان هيبتلى وهيثبت، هيبتلى وهيصمد، هيبتلى وهيكون على قدم العبودية، ولا بيعبد الله على حرف. هو البلاء وارد، أبينا أم راضينا؟ الإنسان راضى بالبلاء أو أبى هينزل البلاء. لكن هناك فرق شديد، إن ينزل البلاء وتؤجري وينزل البلاء وتنقلبي على وجهك تخسري الدنيا والآخرة. ولذلك في البلاء يا أحبائي من الناس من ينزل عليه من البلاء، سبحان الله، كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، هو راضي طول ما نعم ربنا عنده. إن أصابه فتنة، يعني بلاء، يعني كرب، يعني شدة، يعني فقدان أحبة، يعني فقدان صحة، يعني فقدان مال، يعني ابتلاء بالناس. ما كل دي أنواع بلاءات. انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، بلاء شديد. إن الإنسان يبتلى يخرج من الدنيا كافر، نسأل الله العفو والعافية، أو يبتلى يخرج من الدنيا زي ما بعض الناس مثلا نسمع والعياذ بالله، أو مثلا واحدة تقول لي مثلا طب أنا كنت عايزة أخذ كذا أو أعمل كذا، أقول لها يا ده هو ربي يبتليك حبيبتي في الله ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين. فاكر أن الجنة سهلة؟ حفت الجنة للمكاره. يعني إيه حفت الجنة للمكاره؟ يعني حفت الجنة بكل شيء صعب. من منا لا يرى الجنة؟ مين فينا ما يتمناش أن يدخل الجنة؟ لكن هتقولي بس في بلاء ما أقدرش عليه. مش أنت بتحددي الأمر، مش أنت بتختاري البلاء، مش أنت بتقولي أقدر ما أقدرش. أنت عليك أنه لو نزل البلاء تقولي اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر. ولذلك مش أهم شيء يا بناتي في البلاء أن الإنسان ساعة البلاء يكون صابر راضي محتسب، يعلم أن هذا البلاء ما نزل إلا بقدر الله. يجي تظن أن هناك بلاء ينزل من غير ما يكون هذا ربي الذي يقدره، مقدر ربي البلاء. طب إيه عن سبحان رب العرش العظيم؟ كنت أذكر هذه القصة ولا أنساها أبدا. في المسجد، في أختي كانت من أخوات المسجد، وإحنا عادين في المسجد، الأم واثنين بنات، بناتها اثنين، وإحنا جالسين كده، كنا في يوم السبت درس السبت، وكنا بنتي درس في درس التوحيد، والأخت واحدة منهم كانت دايما تكتب. وسبحان الله فجأة سمعت حشرجة الموت، فجأة سمعت حشرجة الموت، ليست الأم اللي ماتت لكن الشابة هي اللي ماتت، الابن. لا أنسى اللحظة، الأم، البنت، البنت. فنظرت سبحان الله وعلمت من صوت، من الصوت أن هذا صوت حشرجة الموت، لأني رأيته، لأن حضرت، لأن شفت من أحبائي من مروا فيها السكرات، فعرفت أن هذه السكرات أو هذه حشرجة الموت، سبحان الله. فالمهم كانت فعلا الابنة ماتت يعني. فأول ما صرخت الأم قالت هتصرخ، وكتب تقول ما يعرف مربعتش صوت أطل ما قالت بنتي. أنا مسكت إيدها قلت لها كأني أرى الملائكة تنزل لك ببشرى، كأني أرى الملائكة تنزل لك ببشرى من السماء، بيت في الجنة. يبتلى العبد فقدان الأحبة، أو لو فقدت أحبة، أحب ما عندك في الدنيا ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة إذا صبرت، اختبار نازل. فلا أنسى والله هذه اللحظة إني في الحال الأم ما أن فكرتها وبشرتها ببيت الجنة إلا كانت أحسنها بين الله. وأذكر والله يا بناتي أقسم ربي جلسنا في هذا المكان أنا والأم وبنات المسجد، أو يعني الأخوات اللي كان حاضرين في المسجد، وكأن هذه اللحظة كانت عرس. ذكرتهم إن الموت علينا حق، مين يسبق، مين يتأخر، مين اللي هيمشي الأول، ومين اللي بعد كده، كلنا خارجين وكلنا ماشيين، بس إحنا كأننا في طابور أو راكبين مواصلة، كل واحد فيها بينزل منها بمعاده، بس بقى مين بقى اللي يحسن، ومين اللي بيعمل، ومين اللي بيجتهد، ومين اللي بيطيع، ومين اللي لا ينسى الله عز وجل. ولذلك أذكر أهل البلاء بأمور هامة جدا، حكمة ربي سبحانه وتعالى في الابتلاء. من أسماء ربي سبحانه وتعالى كما نعلم أنه هو حكيم، حكيم عليم. يعني لا تظني أن اللي أنزل عليك البلاء ده لم ينزل هذا البلاء إلا بحكمة، نزل بحكمة وبعلم من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا انظروا أول حاجة حكمة البلاء بالضراء والأمن بالنعم أو بالإيه؟ بالضراء أو بالشر يعني بلاء الشر يعني الحاجة اللي تضايقك أو تتعبك زي ما قلت لك فقد الابن أو فقد حبيب أو فقد. فأتذكر وذكر وبرضه وذكر نفسي بها أن ثبات عند الصدمة الأولى حبيبتي في الله لما يجي البلاء وينظر ربي لعبده أنه عبد يقف على قدم العبودية. صح محدش فينا بيسعى بالبلاء محدش فينا بيحزن للبلاء صح في درجات عالية إن الإنسان لما بينزل البلاء بيرضى بس ما لو أنت مش قادرة ترضي اصبري لو مش قادرة تصبري اتصبري اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ربط الفلاح بصبرك والله هتفرحي في الدنيا وفي الآخرة بإذن ربي إذا صبرتي والله ستلتقي بمن تحبي بصبرك هذا إن شاء الله يجمعك ربي في الدرجات الأولى من الجنة يجمعك ربي وبعدين سبحان الله في دار ثانية يعني هذه الدار ما أسرع يا بناتي الدار بتمر بينا اليوم واليوم والأسبوع والأسبوع ما أسرع من ذلك إذن للابتلاء بالضراء والشر حكم علينا تشير إليها آيات ربي سبحانه وتعالى شو يقول ربي أول حاجة من أسرار أو حكم البلاء أولها النقطة الأولى تقوية الإيمان بالقضاء والقدر من إيمانك ومن أركان إيمانك أن يكون عندك يقين بالقضاء والقدر يعني مش ممكن تكوني مؤمنة لما تؤمني بالقضاء والقدر خير وشر من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر حلو ومر اللي يسعدك واللي ما يسعدكيش انت تظن ان انت عبدة في السراء ولما تيجي في الضراء تقول لا يا ربي انا مش عبدة لا انت عبدة انت ملك لله يقضي ما شاء وليس لك الحق ان انت تناقشي هو مطلوب منك ان ربنا سبحانه وتعالى طالب من هذا العبد ان يصبر وهو غني عنه كأنه بالضبط يقول له اصبر امر شديد لكن ما اعددت لك لا تتصور ما اعددت لك لا مات لا تتصور واحد لما يشوف واحدة ابنها مات أو بنتها ماتت أو حد من أحبائها مات خاصة الضنا غالية فأتذكر بيت في الجنة كتب عليه بيت الحمد لك خصيصا يا من فقدت حبيبا في الدنيا لك بيت كتب عليه بيت الحمد لك ولذلك اصبري حتى تنالي هذا الأمر اصبري فلنصبر في البلاء يا بناتي لأن البلاء حكمته تقوية الإيمان بالقضاء والقدر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الإنسان على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويتذكر في قول ربي سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويقول ربي سبحانه وتعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أنت فاكرة اللي حصل إليك أو لابنك أو لبنتك ده مش مكتوب مكتوب أنت ليه قاعدة أحزانك تكتر لأحزانك وتظن أن الخلاص من الدنيا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخلصك من أحزانك ده أنت هتنتقي من شيء ده لو الإنسان فعل ذلك في نفسه يظل بقى إلى ما شاء الله اللي قتل بيه نفسه أو الموت بيه نفسه أو اللي انتحر بيه يظل يعذب بيه بهذا الشكل لا حول ولا قوة إلا بالله بنفس الشيء اللي تعذب بيه في الدنيا ولذلك يا أحبائي نقول سبحان الله إذا على الإنسان كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إذا على الإنسان أولا أن يؤمن بقضاء الله وعلى المسلم أن يؤمن بمشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما شاء الله في كونه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لأن ربي سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض سواء عندك صحة سلبت منك الصحة واحدة بتروح بزوجها بتعمل فيه أو عمل فيه أو أخذ مني أو كذا بلاء اصبري ولن يضيعك ربي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون إلى الدنيا إلى فوات، الدنيا تنتهي، لكن الباقي لك صبرك، والباقي لك أكرك، والباقي لك ما أعد ربي سبحانه وتعالى للصابرين. فإياك أن تضيعي الدنيا بكل أحزانها في ضياع الصبر أو في جزع أو في البعد عن اتباع أمر ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله في هذا الأمر، لأن ربي سبحانه وتعالى القلة والكثرة والمرض والعافية والإحياء والإماتة كل ذلك بيد الله. ابنك، بنتك، نفسك، كل ما تملك مالك، كل ما تملكيه عارية. يعني إيه عارية؟ يعني مش ملكك حبيبتي في الله، ده ملك من؟ ملك ربي، وديعة ربي. وكما ذكرت أو كما قيل ذلك وذكرت لكم هذه القصة مرات كثيرة، هذا اليهودي الذي كان عالما، عالم، قيل ذهبت إليه امرأة تطرق بابه، وكان هذا الرجل له زوجة وكان يحبها جدا، تطرق باب هذا الباب لتستفتي في مسألة، فلم يفتح لها الباب، لم يرضى إنه هو إيه، خلاص أغلق عليه باب بعد ما زوجة ماتت، أغلق عليه بابي وبين أضلعي أحزاني. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت لخادمه: أريد أن أسأله مسألة هامة واحدة فقط. ما هي المسألة؟ قالت: لي جارة استودعتني ذهبا كان غالي، خدت منها الذهب وقالت لي تزيني بهذا الذهب إلى ما شاء الله، بس يوم ما أجي أطلب منك تدهوني، فطال معي الذهب، يعني الذهب قعد معي فترة تتزين به، وفي يوم من الأيام طرقت بابي لتسأل عن هذا الذهب. فقال لها هذا الرجل العالم، فتقول: فغضبت وتضايقت نفسي. قال: لماذا؟ قال: تزينت به، تزينت بالذهب. فقال: ليس من حقك ملكها. فقال الذهب له: فلماذا أنت منحك ربي زوجة عشت معها زمن وسعدت بها، أو ابنا أو أي إنسان بتحبيه وسعدت بها، ثم جاء قدر ربي سبحانه وتعالى ليأخذ وديعتي فغضبت أو لم ترضى تلك مثلك. هذه زي ده بالضبط. إذا نحن كلنا وديعة لله عز وجل، ملك ربي سبحانه وتعالى، يفعل فينا ما يشاء، علينا الرضا بإخضاعه، وعلينا عدم أبدا مقابلة البلاء بالمعصية، أو يعني مقابلة امتحان ربي سبحانه وتعالى بما يغضب ربي سبحانه وتعالى. من حكمة ربي في البلاء يا أحبائي الأولى، من الحكمة الأولى هي إيه؟ إيمان، عشان الإنسان يزيد إيمانه بالقضاء والقدر، يزيد إيمانه إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعشان نؤمن أنه قدر الله ما شاء فعل، وعشان يزداد إيمانك، لأن ربنا لما ينزل عليك الابتلاء يختبر هذا الإيمان القوي أم ضعيف، تعبدي الله على حرف ولا قوية. ولذلك اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك بخير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نقطة أخرى يا أحبائي من حكمة الابتلاء، أن الابتلاء جسر يوصلك إلى أكمل الغايات. يعني سبحان الله يا أحبائي، يجي البلاء للعبد يمحصه، يغسله، يطهره، يمحص به رب الذين آمنوا، يزيد القرب من الله عز وجل. حتى لو كنت أمتي كان هو الله ساعد الابتلاء، حتى لو كنت انفعلت ساعة الابتلاء، حتى لو نفت صبرك ساعة الابتلاء، لكن فؤتي بعد كده وتذكرتي إنه ما قدر الله ما شاء فعل، ولا أملك شيئا في رد قضاء ربي سبحانه وتعالى. فعدتي إلى الله، أنا أقول لك والله الذي لا إله إلا هو، إذا صبر العبد في الابتلاء أبدله الله خيرا. وإياك تظني إن ابتلائك اللي أنت تظني أكبر الابتلاء في غيرك عندهم ابتلاء أكبر كتير. تنظر سبحان الله إلى هذا، إلى بعض سبحان الله اللي هي الصحابة رضوان الله عليهم، لما كان رجله بتقطع ساعة ما كانت بتتقطع قدم ماذا قال؟ قال إن كان أخذت فقد أعطى، لو امتحني في رجل فبدي رجل. استني على مرة لو كان أخذ رجل أبقى الأخرى امتحان. إذا كان قد أخذ فقد أعطى، إذا كان امتحن فقد عافى. في اليوم اللي هو اتقطعت فيه رجل دي من المرض، نسأل الله العافية والعافية، كان له أغنى أولاده مات، كان وقع كده في حفرة وردم مات. فبرضو لما كانوا يعزوه ماذا قال؟ قالوا إيه؟ قال إيه؟ إن كان أخذ الولد راح مع إنه كان أغلى أولاده، فقد أبقى في ولدين موت. الله لك الحمد. هذا اليقين بنات الله، وهذا اليقين بما عند الله، إن الإنسان يثبت ويصبر. حكمة كما يقول ابن القيم أن الابتلاء، يقول في النقطة الثانية أن الابتلاء جسر يوصلك إلى أكمل الغايات. إزاي؟ يقول ابن القيم رحمه الله عليه، إذا تحمل، إذا تأملت حكمة ربي سبحانه وتعالى فيما ابتلي به من عباده، لا يبتلي ربي إلى صفوته. صفوة، لما ابتلى الإنسان يذكره أنت لست أفضل عند الله من الأنبياء. أكثر الناس ابتلاء من الأنبياء، ها انظر، أن تحبي أن تصطفي مع الأنبياء والصفوة، ولا تعيشي كحياة تجد الإنسان. ولذلك ما تجد إنسان مؤمن إلا مشدد عليه، على درجة إيمانه، يبتلى المرء على قدر إيمانه. من كان في إيمانه صلابة أن يتركوا، أن يفتنوا، أن يتعيه، أن يقولوا أملنا. يعني فاكرين أن الناس هتعيش كده من غير ما تمتحن، يميز ربي الخبيث من الطيب مين؟ ولذلك لازم يكون البلاء يا بناتي. ولذلك ما في إنسان في الدنيا معافى، الله ينمو ابتلى. لذلك هنا قيل في هذه المسألة أن اختيار ربي سبحانه وتعالى فصفوته وجدت في أجل الغايات وأكمل النهايات، كانوا يعبرون إليها على جسر الابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيهم أحسن عملا. انظري كده إلى الأنبياء، كل الأنبياء، انظري إلى حال الأنبياء، اللي ابتلي بالزوجة واللي ابتلي بالزوج، ولذلك ذكر ربي كل ذلك في كتابه الكريم، واللي ابتلي بالولد، واللي ابتلي بفقد الأولاد، واللي ابتلي بفقد المال، واللي ابتلي بكل الأمراض، واللي ابتلي بكل قومه، النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بكل ذلك بناتي، فقد أولاده، ده النبي صلى الله عليه وسلم فقد أولاده في حياته. هل نحن أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علينا إيه؟ أن نقول اللهم لك الحمد. إذن كمال هذا الأمر في الرضا بابتلاء ربي سبحانه وتعالى. لذلك يجني العبد خطوف الابتلاء والامتحان، فتحمل فتأملي حالة أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته في الاصطفاء وفي الهداية وفي رفعة المنزلة، ولو كلا تلك المنحة التي منحها. وبعدين بعد كده الذرية كانت من من؟ من نبي الله سبحانه وتعالى كما جاء في دار السعادة. النقطة الأخرى بناتي، إن من ضمن حكم الابتلاء إن الابتلاء وسيلة للتمكين، وهي الثالثة وسيلة للتمكين. يقول قيل للشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي، بس أحبائي كلنا مبتلى، بس أتمنى تاخدوا الكلام كده وتفتحوا قلوبكم علشان يأثر الكلام في قلوبكم. قيل للشافعي رحمة الله عليه، يا أبا عبد الله، أيما أفضل الرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي، يعني يمكن في الأرض يبقى ليه كده حاجة ليه، أيمكن أم يبتلى؟ أفضل إيه؟ إن مكن أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي، لا يمكن أن يمكن في الأرض حتى يبتلى، لا يمكن أن يمكن في الأرض حتى يبتلى. فإن الله تعالى ابتلى نوحا وابتلى إبراهيم، سيجي كده كل الأنبياء من أول نوح، ابتلى نوح بمن؟ ابتلى كل الأنبياء، ابتلى نوحا، ابتلى إبراهيم بالآيات سبحان الله بكلمات فأتمهن، وابتلى موسى عليه السلام بكل البلاءات اللي انتوا عارفينها، وابتلى عيسى عليه السلام، وابتلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما صبروا على الابتلاء مكنهم ربي في الأرض. هذا هو الابتلاء. بيجي لك الابتلاء مش رب الكريم الرحيم لا يريد أن يبتليك لكي يعذبك أبدا، لا يبتليك لكي يضع كده يصف كده مع الصفوة، يبتليك عشان يريد رب أن عملك ذلك لا يبلغك ولك مكان عند الله أعلى. دوني بس البلاء ده ما تختاريش، ليس لك الخيار لأن أنت عبدة، لأن رب الذي خلق هو لألا يعلم من خلق، يعلم إيه اللي يصلح العبد وإيه اللي ممكن يفسد العبد. النقطة اللي هي الرابعة من حكمة الابتلاء يا بناتي، إنه يأتي الابتلاء لتمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان. لما بينزل الابتلاء بيمحص المؤمن، عارفين يمحص يعني إيه؟ يظل الإنسان يبتلى ويبتلى ويبتلى ويشدد عليه البلاء حتى يسير يخرج من الدنيا كالشجرة التي حطت ورقها ليس عليه ذنب واحد. الله عليك لما تخرجي من الدنيا طاهرة مطهرة. افتكري كده عمر بن عبد العزيز كده وهو ابنه أغلى حد ولاده كان يتفضى، كان في سكرات الموت وبيسألوا ابنه، هو ابنه بيسأل يقول يا أبتاه أتحب أن أكون أنا في موازينك ولا أنت في موازيني؟ إذا بيموت قال والله يا بني أحب أن أكون أنت الذي في موازيني، يعني أصق الموازين بالصبر على فراقك. دول كانوا إيه وإحنا إيه؟ الفرق الشديد هم كان في غلوهم إيمان قوي جدا، وقفوا على قدم العبودية، هم عارفين أنهم عبيد لله عز وجل، سيجري عليهم ما قدر ربي سبحانه وتعالى في وقت الشدة. ولذلك سبحان الله وقت الشدة بيفتكروا إن الأمر نزل من عند إيه؟ بأمر منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النقطة الرابعة أن البلاء تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان. هذه الحكمة كما قال ربي سبحانه وتعالى إن يمسسك القرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يراويها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني المسألة فيها إيه؟ فيها تمحيص. النقطة الخامسة إن من حكمة ربي سبحانه وتعالى يبتلينا، وكما ذكرت لكم يا أحبائي ما في أحد فينا غير مبتلى أبدا، ما في إنسان طالما في الدنيا أبدا مش ممكن يكون في إنسان غير مبتلى، هذه هي الدنيا. النقطة الخامسة كما ذكرت لكم في الحكمة الرادعة عشان يرضى الإنسان، عشان يعني ليعلم الإنسان إنه لا يملك نفسه إيه؟ شيء. يبقى النقطة الخامسة من أجل الرضع والتحذير من غرور الإنسان بنفسه. ولذلك سبحان الله يقول ربي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ويقول ربي سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة من؟ عاقبة المكذبين. يعني كنوع من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، إن كان يعني للنفس لكنها موعظة لكنها تطهير. النقطة اللي هي التي تلي ذلك أيضا من حكم الابتلاء الرحمة، رحمة الابتلاء قيل الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة. إن الإنسان مهما كلنا من منا بلا خطيئة، فيش حد بلا خطيئة، فلما بيجي البلاء بيغسلك، فالرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة كما قال ربي سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه هذه الآية، سيدنا علي قال هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارة وعفو. إذا كان المصائب تنزل علي سيدنا علي يقول كده، إذا كانت المصائب تنزل علي علشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني ويعفو عن السيئات ويغسلني ويخرجني من الدنيا سبحان الله في عافية. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي انتبه أيتها أو أختي الحبيبة المبتلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفيه به يوم القيامة. يعني كل شيء، كل حزن، كل لحظة حزنتيها في الدنيا أو فقدت بها غالي، أو حد ظلمك، أو حد أساء لك، أو حد عذبك، أو حد سبحان يعني أي شيء، أو مرض أو فقر أو كذا، كوني على ثقة أن ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف انظروا، قال ابن عون أن محمد بن سيرين لما ركبه الدين، كان عليه دين فقر يعني، اغتم لذلك، حزن يعني، فقال إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب منذ 40 سنة. ولذلك تطهير أي حاجة تفيها في حياتك هذا تطهير من الله عز وجل وغسيل. أقامت حجة العبد على العباد، قيل من حكمة البلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يقيم حجة العدل، أي من الحكم في الابتلاء بالضراء إقامة حجة عدل ربي سبحانه وتعالى، إن كل الناس كل البشر ده بيقولوا بلاء، من يعني هذا يأتي بلاء وهذا يأتي بلاء. معلش عشان في حبيبتي بس مباشر بيطلع الصوت، يطلع الصوت، فممكن تتأخري شوية عشان بس مباشر كده ورا جنب شوية. حكمة الابتلاء بالذنوب يا أحبائي، يمكن تصميم هذه الحكم عشان شو نقول إن سبحان الله هذه الذنوب بترفعنا عند الله عز وجل. يمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في 3 أمور. أول أمر منها إصلاح علاقة العبد بربه، إنك لما بينزل البلاء مش يفسد علاقتك بربك، لا ده لازم يصلحها. يعني إيه يصلحها؟ يعني تزداد القرب. كل من إنسان يا بناتي مبتلى وما ازداد قربه من الله إلى بعد ما نزل عليه البلاء، يعني مجرد ما حصل الابتلاء رقى قلبه، البلاء يرقق القلوب، يخلي الإنسان مثلا على سبيل المثال ما كانش بيسمع، ما كانش بيتذكر، ما كانش بيحضر دروس علم، ما كانش بيسمع المواعظ، يبتدي يسمع، ولما يسمع يميل قلبه ويقترب من ربه سبحانه وتعالى. إذن أولها إصلاح العلاقة بين العبد وبين عز وجل وبين بين ربه، إصلاح علاقة العبد بنفسه، أنت نفسك مع نفسك، تعرفي قدر نفسك، إنك تنامي يصلح البيت وتبقي عارفة قدر نفسك، مهما كنت عندك ومهما كنت تملكي في الدنيا تجدي نفسك تملك إيه؟ ولا شيء، أنت عبد لا تملك شيء في الدنيا، لأن في أي لحظة من اللحظات كل إنسان كل نعمة من النعم تزول عن هذا العبد، لأنه عبد عند الله سبحانه وتعالى. وأما الثالثة إصلاح علاقة العبد بالآخرين، تجد الإنسان لما يكون عنده بلاء بيرق لأهل البلاء، لما يجي له بلاء دلوقتي أنت في بلاء وأنت غدا في عافية بإذن الله، ما يأتيك البلاء لأنه لا يكتب عليك عصر أبدا، كوني على ثقة أبدا النهاردة أنت بلاء وغدا بالفرح إن شاء الله، بس اصبري وانتظري الفرج القريب، لأنه بعد عصر إيه؟ يسر. أول حاجة في إصلاح علاقة العبد بربه تتجلى في التالي، إنه في البلاء بيطهر القلوب بيصفيها، فبيحصل إيه؟ أول حاجة التوبة إلى الله عز وجل وصولا إلى الكمال البشري. لما يجي البلاء يبتدي الإنسان يتصفى كده ويرق قلبه، يحصل له إيه؟ يبتدي يتقرب إلى الله عز وجل، فيتوب إلى الله عز وجل. يبقى كان الأولى لذلك العبد إن يكثر من الاستغفار، لما ينزل البلاء يبقى المفروض العبد يكثر من إيه؟ من الاستغفار. ولذلك يقول التوبة وصولا للكمال البشري. قال بعض العارفين لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلي بالذنب أقرب المخلوقات عليه، يعني في ذلك الإنسان، فالتوبة هي غاية كمال الإنسان كما كان في أبينا آدم فتاب عليه، يعني ابتلي بهذا الأمر لما أكل من الشجرة وقع في هذا الأمر وقع في ذلك البلاء ثم تاب إلى الله لكي يتوب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الحال أيضا في كل بلاء، لما تجد الإنسان لما يجيب البلاء يا جماعة أول شيء بيحصل في حياة الإنسانين إنه دايما بيكثر من الاستغفار. لما بينزل البلاء لو الإنسان حكيم بيكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن الإقبال على الله، هي الأول إصلاح علاقة العبد بربه أولها أو ثانيها، إحنا قلنا الأول إنه بيتوب وبيكثر من التوبة دي في حسبة عشان يصلح العلاقة بينه وبين الله عز وجل، وثانيها الحمد والشكر، دايما تجدين فإن مع البلاء لكن يبتدي سبحان الله حياته تحول إلى حامد، العبد حامدا، فالحمد والشكر والرضا. الحكمة أيضا أن من آثار توجيه التوبة أن توجهه لإيه؟ مقام أعلى في رقة القلب وفي اللطف وشكر الله سبحانه وتعالى، وحمد الله سبحانه وتعالى والرضا على قضاء الله. تجدي نفسك في بلاء شديد وتظني اللي حولك يمكن ما عندهاش البلاء، تظني اللي ما عندهاش بلائك، لكن حقيقة الأمر هي عندها بلاء أكبر منك لكنك غير مطلع عليه، لأن ربي سبحانه وتعالى عدل. مش ممكن ينزل عليك بلاء إلا وغيرك امتحن أيضا امتحان آخر، لأن ربي سبحانه وتعالى حكم عدل. فاصلح العلاقة لما بينزل البلاء يوم الإنسان بيعمل إيه؟ بيصبح علاقته بربي. لما تلاقي الدنيا ضاقت عليك البلاء نزل بيكي، لا بد أن تعلمي أن هناك حكم من ذلك البلاء، إنك تصلح بينك وبين الله، ولذا تقربك من الله. أولها بتقولي لا بد أن أتوب، استغفر الله، يمكن تكوني ساعتها ما رضيتيش بالبلاء، يبقى لا بد أن تتوبي تستغفري تقبل على الله سبحانه وتعالى وتحمدي ربي في السراء والضراء وتشكر ربي على عطيته، وتظن ان انت قاعده تفكري في بلائك ان بلائك ده اكبر بلاء، بلائك مش اكبر بلاء، في غيرك كتير جدا اكبر بلاء منك. النقطه التي تلي ذلك ايضا في اصلاح العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى الاحسان، بيجد الانسان نفسه بعد البلاء عنده احسان وعنده بر وعنده تفضل، لأنه تذوق طعم البلاء ومرارة البلاء، فيجد إن من حكم البلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم ويربيهم ربي سبحانه وتعالى على الإحسان. ومنها أيضا إن العبد لما بيعرف البلاء وبيقع في البلاء بيتحقق من أسماء ربي الحسنى الرازق، إن هو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، كل أسماء ربي سبحانه وتعالى، وهو التواب. حتى لما يجي يقع أو يحصل البلاء هتقولي طب علاقة البلاء بالتوبة، لا بد أنه أكثر من التوبة، وأعظم وقت للتوبة وقت البلاء. أصلاح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، تعريف العبد لما الإنسان يقع في هذا البلاء، تعريف العبد بعزة ربي في قضائه وقدره. يعني عزة ربي في قضائه وقدره، إن ربي سبحانه وتعالى إذا شاء ربي شيئا قدر الله ما شاء فعل. يعني ايه؟ يعني يشعر العبد ان كل الملك لمن؟ لله وحده. اذا يحصل من الانسان ده ايه؟ توكل ويقين بما عند ربي سبحانه وتعالى. النقطه التي تلي ذلك يا احبائي، مع البلاء يشعر الانسان بحاجته الشديده الى الله عز وجل ان يمن عليه بالعافيه. وعظم عافيه يا بناتي، عافيه الدين، الدين عافيه الدين، إن ربنا يمن عليك بعافية الدين. ممكن تكون الدنيا فتحت لك، الدنيا خدت من الدنيا كما تحبي وكما تريدي، لكن أول ما جالك اختبار من الله عز وجل بأنه قبض عندك، قبض منك شيء من أحوال الدنيا، ثرتي وغضبتي وضعفتي لم تقومي بالإيه؟ بالعبودية. وذلك هنا بيان حاجة العبد إلى حفظ ربي ومعونته، وإننا بدون حفظ ربي سبحانه وتعالى ومعونة ربي سبحانه وتعالى لا نملك شيئا أبدا، فالذي يحفظ هو ربي سبحانه وتعالى. وسعة حلم ربي أن أعلم أيضا سعة. النقطة الأخرى أن يخلي الإنسان دائما بعد البلاء، وهذا حالنا جميعا، يمكن يا بناتي يمكن كلنا مر بالبلاء، لكن تجدي حالتك مع البلاء، مع البلاء إنابة. يعني إيه إنابة؟ يعني رجوع لله، مش ترجع البشر. لو كان قلبك سليم لن ترجع إلى بشر، لكن هترجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إذا شهد الإنسان إنه يقعد يفكر في نفسه، أنا فعلا مقصر في حق الله، أنا فعلا مقصر في طاعة الله، أنا فعلا مقصر في أمر ربي سبحانه وتعالى، فيورث ذلك تواضعا وخشية وإنابة. ويقعد الإنسان يفكر في نفسه، طب يا ربي أنا عايز أستزيد، والله الذي لا إله إلا هو، يبدر رب العبد الحزين بعد الحزن فرحا. والله إذا أناب العبد وعاد إلى الله وتاب واستغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، يورثه ربي تواضعا وإخباتا وخشية وإنابة، وفوق كل ذلك توكل ورضا لله ربا. يتحول حالة، يعني كم من بلاء يا بناتي يحول حالة العبد، يتحول العبد، يعني تيجي تنظري سبحان الله وقت البلاء، إنسان مثلا يكون لا يستطيع عن التسمر أن يمر عليه بلاء معين. بلاء ما يعني ما تتصوري كده تفكري كده لو مر علي البلاء هذا لا يمكن أبدا إني أتصور البلاء ده يمر في حياتي. لكن ما أن يقع هذا البلاء ويصبر الإنسان على ذلك البلاء إلا ما يجد الإنسان نفسه بعد الصبر اختبار من الله عز وجل، يجد بعد ذلك الصبر من الله عز وجل يثبته، لأن البلاء تمحيص، ولأن البلاء غسيل للإنسان، ولأن البلاء مرحلة ينقل بها العبد من مرحلة إلى إيه؟ إلى مرحلة أخرى يرفعه. البلاء يرفع العبد، ولذلك نجد سبحان الله يحبه يتحقق في الإنسان التواضع، ويتحقق في الإنسان الرضا، ويتحقق في الإنسان الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحقق في الإنسان حقا الندم والبكاء، بس مش بكاء حصر على ما أخذ أو ما مر، لا، حصر على تقصيره في حق ربي سبحانه وتعالى. يبتلي الإنسان دائما البلاء لو لم يكن، ولذلك دائما بنسأل إيه؟ متى يكون البلاء عقابا من الله، ومتى يكون البلاء رفع درجات العبد؟ سؤال مهم جدا نسأل به نفسنا، إمتى يكون البلاء؟ نعم طب قولي في حالك قبل البلاء كان إيه وبعد البلاء؟ أحسنتي، لو عرفتي إن هذا البلاء اللي بيمر بيكي هو عقاب من الله ولا هو تمحيص ورفع درجات، انظري لحالك قبل البلاء وبعد البلاء. إذا وجدت حالك تبدل بعد البلاء، إذا وجدت حالك بعد البلاء نقاط كده، إذا وجدت حالك بعد البلاء تبدل، إذا وجدت حالك بعد البلاء اقتربت من الله، إذا وجدت حالك بعد البلاء أحببت كلام الله، إذا وجدت حالك بعد البلاء لا تناقشي ربي في قضائه، إذا وجدت حالك بعد البلاء مع أنه بلاء شديد عليك لكنك أهدى، كوني على ثقة أن ربي يرفع درجاتك عنده. لأن الإنسان مهما عملنا من أعمال صالحة لن نبلغ المرتبة، بعملنا فقط إحنا نترك جنة رحمة ربي، لقد قد يكون لك مكان عند الله أرفع من المكانة دي، فتأتي من البلاء، فهذا البلاء لكي يرفع درجاتك عنده ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح العلاقة العبد بالآخرين لما يبقى الإنسان فعنده بلاء تجد عنده أكثر مسامحة، فيصبح هذا الأمر يصبح العلاقة بالآخرين تكون أكثر مسامحة وأكثر حسن في المعاملة مع الغير، لأنه إذا ابتلي الإنسان بالبلاء بيقدر يقدر البلاء اللي يمر على غيره، فبيرق قلبه، بترق القلوب بهذا الأمر. إذا ابتلي الإنسان تجد الإنسان أكثر تواضعا وأكثر أخوة إخباتا وأكثر عفوا، بتتبدل حياته بناتي البلاء. والله إن البلاء لو إن الإنسان فعلا كان هذا البلاء يقرب العبد من الله من ربي، لو وجد الإنسان نفسه بعد البلاء أو بعد الابتلاء اللهم نسأله بالعفو والعافية في صورة أخرى، هو بس يجاهد ويتذكر قول ربي سبحانه وتعالى علشان يجني ثمرات هذا البلاء. هو البلاء له ثمرات، نعم له ثمرات جدا، ثمرات قرب من الله، وثمرات النجاح في الصبر، وثمرات إن ربنا هيسكن في قلب السكينة، وثمرات إن ربنا سبحانه وتعالى هيجمعك بمن تحبي في جنات النار في مقرصة طبعا عند ملك مقتدر، وثمرات إن إنسان لو ظلمك في الدنيا أنت تاخدي حقك في الدنيا منه وحقك في الآخرة إن شاء الله، وثمرات إن أنت لو ضاع منك شيء في الدنيا لا تظني إن الذي الكريم الغني لو في شيء في الدنيا ضاع منك، صحتك غير معافاة في صحتك أو في مالك أو فقدان أي نعمة من نعم ربنا، إياك تظن أن رب الغني الذي لا تنفذ خزائنه ما زوى عنك في الدنيا لا يكون لك في الآخرة إلا خير. فكوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى لا يضيعك، وأن ربي سبحانه وتعالى بالصبر لا يضيع عنه شيء أبدا. فتعامل الإنسان سبحان الله بيجي الإنسان في المبتلى بال يعني يبقى عنده بلاء، يبقى المفروض يكون عنده ايه؟ صبر، يكون عنده حياة، يكون عنده تحمل، يكون عنده رضا، يكون عنده يقين بأن ربي سبحانه وتعالى غير ظالم، حاشا لله لأن ربي العدل. لا يظن الإنسان سوء، لا يظن الإنسان إن ربي سبحانه وتعالى عندما قسم له هذه القسمة أنه سبحان الله أنه أخذ منه شيء أنه لم يأخذ منه شيء، هو كلنا ملك من؟ ملك الله سبحانه وتعالى. فنقول في ذلك، ولذلك الإنسان يقول سبحان الله لله ما أخذ ولله ما أعطى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه رجل، وكان ذلك رجل أحبائي افتقد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين فلان؟ قال مات ابنه يا رسول الله، كان عنده ابن طفل ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بعثوا لي المجلس يعني. فأتى هذا رجل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يلقاك عند أبواب الجنة؟ أنت متخيل أن ابنك بنت سبحان الله اللي مات في الدنيا ده، ألا تظن أنه ينتظرك عند أبواب، تحب أن يلقاك عند أبواب الجنة ولا لا تحب أن يلقاك؟ أنا أحب يا رسول الله، من مات له ابنه كان لقاؤه معه عند أبواب الجنة لكي يكون معه يدخل به الجنة، ده من مات له فرضا. فكيف لو ابن شاب لو مات له فرضا، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما تقول أن الصغار اللي هو الأولاد اللي بيموتوا صغار، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سأل السيدة عائشة كيف قلت هؤلاء ضعنيص الإيه؟ يعني إيه ضعنيص الجنة؟ يعني اللي مات له طفل صغير بعمل تعرفين السمكة اللي بطلعش من المية، هؤلاء يكونوا على أبواب الجنة لهم وجبة صوت لا يدخلون الجنة إلا مع من؟ ماتوا أبائهم اللي ماتوا طفل. فكيف من مات له رجلا ينفع يكون أجر عند الله ليس له جزاء إلا الجنة؟ ماذا قال عبدي حمد كوستاك؟ إذا لا يكون له أجر عند الله عز وجل إلا الجنة. ولذلك يا أحبائي الصبر فتح الفرج حقا، الصبر شيء الكرام، الصبر من خلق الأولين، الصبر من خلق الأنبياء، عدم الجزع، لأن الجزع قد يجزع الإنسان وينزل البلاء ويضيع الأجر. فالبلاء نازل نازل، إما ينزل البلاء ولكن أجر، وإما ينزل البلاء وينزع منك الأجر وتكوني مبتلاة بلاء أكتر. إن أنت ما نجحتيش، لم تنجحي في امتحانك عند الله عز وجل، يجي لك شيء يشدد عليك، كلما شددت عليك المسألة كلما شدد عليك الأمر، كلما تعلمي أنها فنيت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فنيت. كنت أظن أنها لابد أن تفرج حبيبتي في الله، ولابد أن ينزل البلاء الذي أنزل البلاء يرفعه. سبحان الله يا أحبائي، كل شيء ينزل المصيبة تنزل كبيرة جدا، المصيبة معلش حضرتك محتاجة الكرسي عشان البنات اللي قاعدين مش قادرين يقعدوا على الأرض. حد من الكبار اللي بيقعد التعبان التعبانين يا بنات. فأسأل ربي سبحانه وتعالى يا بناتي إن فهمنا حق عقل، يعني فهمنا ذلك الدين، لأن هذا الدين لما تيجي تفهمي سبحان الله عقيدتك وتوحيدك وترضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى، تحمدي ربي سبحانه وتعالى على عطائه، تعلمي إن ده موجود في اللوح المحفوظ من قبل ما يتولد الولد ده أو البنت دي، إن ده مقدر عليك ومكتوب عليك، لا يمكن أبدا تتجرأي إنك تناقشي ربي في قضائه، لا يمكن أبدا إن يتجرأ الإنسان في مناقشة ربي في قضائه. ومن فعل ذلك في مناقشة ربي في قضائه عليه التوبة، عليه أن يستغفر، وعليه أن يتوب، وعليه أن يميل إلى الله عز وجل، وعليه أن سبحان الله أن يعلم من نفسه الضعيفة أنه كان لحظة ضعف أو ما قاله وقت الضعف. ولذلك أسأل ربي أحبائي أن يرزقنا الثبات في الأمر، وأن يرزقنا العزيمة على الرشد، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يرزقنا حسن عبادته، وأن يرزقنا قلبا سليما، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا، وأن يرزقنا من حيث يعلم ونحن لا نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا، اللهم عافنا في أموالنا وفي أبداننا وفي جوارحنا وفي أموالنا